بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدم فيما سبق أن الوكالة تصح في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بإيجاده مباشرة، وهذا تكلمنا عنه، مثل الوضوء والغسل مثلا، صلاة الظهر والعصر وغيرها، هذه مما نعلم أن غرض الشارع لا يتأتى إلا فيما لو أتى الإنسان بها مباشرة، فلا يصح فيها الوكالة. أما غيرها اللي نعلم بأن الشارع يريد تحقق هذا المطلب في الخارج مباشرة أو بصورة غير مباشرة، هذا لا بد وأن تكون الوكالة صحيحة، وإلا إذا الوكالة مو صحيحة معناه أنه الشارع يريد مباشرة، هذا خلف الفرض. الآن من أين نعلم بأن مطلب الجديد هذا، من أين نعلم بأن الشارع تعلق غرضه بإيجاده مباشرة أو تعلق غرضه بإيجاده ولو بشكل غير مباشر، من أين نعلم؟ أحسنت. فتارة يمكن أن نستفيد ذلك من نفس الدليل، وأخرى نستفيد من المرتكزات. بس هذا ترى المرتكزات خو هي مو أنا نائم بالليل وأقعد الصبح وصار عندي مرتكز، خو وليد عدة أمور، أو من خلال الفهم العرفي. العرف باعتباره هو المحكم في تحديد المراد من الأدلة، فالعرف إذا فهم من الدليل أن الشارع يريد تحقق ذلك من الشخص ولو بشكل غير مباشر، هذا معناه أنه العمل يقبل التوكيل. هسه هذا بعد إضافات أخرى، أنه يريد ولو بشكل كذا مجانا أو ولو مع المال، هذه أمور بعد تحتاج إلى توقف أكثر، قد تختلف الموارد. تفضلوا. لا، مرتكزات أكو شرعية مقصودنا، مو المرتكزات العرفية. يعني مرة نحكم الشرع لكن من خلال شنو مرتكزات نفسها، قول نحكم المتشرعة ومرة نحكم العرفيين في تحديد أن هذا العمل مما تعلق به الغرض أو لا. قال: وأما وجه الاستناد إلى ارتكاز المتشرع في تحديد مطلوبية المباشرة، فلأن الارتكاز المذكور يكشف عن وصوله، وصول مضمونه يدا. هو مضمونه شنو كان؟ أنه هذا العمل لابد أن تأتي به مباشرة. وهذا من تولد؟ هذا قلت مو أنه بالليل أنا نائم أستيقظ صباحان ينقدح في ذهني الشريف أنه لابد أن أأتي به أنا مباشرة لا وكيلي. هذا الارتكاز لابد أنه واصلنا يدا بيد من المعصوم، لأن المفروض ما أكو طريق آخر لتحققه. لو كنا نحتمل تولد المرتكزات من خلال فتوى الفقيه، هذا ما يكون حجة المرتكز، واضح؟ أما إذا كان المرتكز مو وليد فتوى الفقهاء، لما تجي تشوف الفقهاء مو هذا، لا أبعد من ذلك تشوف هذا متواجد، وهذا معناه أنه واصل يدا بيد هذا سينة بسينة على قولة الإيرانية، واصل من المعصوم سلام الله عليه، فيكون حجة. لذا قال فلأن الارتكاز المذكور يكشف عن وصول مضمونه، وهو قبول العمل للوكالة أو عدم قبوله للوكالة، بل لا بد أن تأتي بمباشرة، يكشف عن وصول يدا بيد من الإمام عليه السلام، بعد افتراض عدم احتمال أنه وليد فتوى الفقيه، احتمال أنه وليد خطأ في ذهنك وأنه وليد إلى آخره، بعد الافتراض عدم احتمال وجود منشأ آخر له غير شنو الوصول يدا بها. جيد هذا. وأما الاستناد إلى العرف، قلنا إما الارتكاز تحكم الارتكازات ارتكازات المتشرعة، وإما لا ترجع إلى العرف. لما نجيب هذه الرواية تضعها أمامك أنت باعتبارك إنسان عرفي تحكم قوانين المحاورة العرفية على الرواية عليكم السلام، تفهم من عدها على أنه هذا العمل لابد أن تأتي به مباشرة، أو تعلم تفهم أن هذا العمل يقبل أن يصدر من وكيلك ياهو يعني هذا أو ذاك. وهنا همات هذا الفهم العرفي حجة. ليش؟ لأن هو المرجع في فهم الرواية، هو المرجع. يعني إذا أجت رواية قالت على أنه ما يجوز للإنسان أن يحلق، أفرغ الساس من باب المثال، أو يجب عليك أن تتصدق، يجب عليك أن تدفع إلى الفقير شنو يوم الكذا زكاة الفطرة يوم العيد. قل لما نتحكم المرتكزات الشرعية تشوف ما تفهم شيء. خل نفرض الساس، لما ترجع إلى عرف في فهم هذا يفهم من عنده أنه لابد أن يطلع من جيبك شنو فلوس هسه أنت أو وكيلك تدفع، هذا مو مهم، ويكون حينئذ هذا الفهم حجة. استعنت بالفهم العرفي في اللي استفادت كفاية شنو الوكالة التوكيل في أداء الواجب. واضح له لا؟ أما في باب الحج ما عدنا لا هم المرتكزات العرفية المتشرعة ارتكاز المتشرعة، وهم الفهم العرفي يساعد على أنه لابد أنت أن تجيب الحج مو غيرك. واضح؟ أما بعض مفرد أجزاء الحج مثل الهدي لا يفهم أنه وكالة مقبولة، نائب تقول للقصاب اذبح عني ما الله أنا أتحلل. واضح له لا؟ أو مثلا التقط لي حصى أريد أن مو ولا أنت تلتقط الحصى حتى شنو ترمي الجمرة، إذن بعد اتقلنا تحكم أحد هذين الأمرين. قال وأما الاستناد إلى العرف في ذلك أيضا يعني مضافا إلى ارتكاز المتشرع فلحجية ما يفهمه من النص. شنو ايش ساعتها هاي تجيب هاي شنو هاي ساعة مهمة يعني واضح اذا اكو الشارع هو محدد لك مرتكاز المتشرعية قلنا مرجعه المن يدا بيد، يعني المعصوم جاي يقول لك هذا وكالة، المعصوم يقول لك مباشرة، بعد واضح انه بعد انت شنو العرض بعد شنو ترجع له اي ساعة هذا بعد ايه لا أقول يشوش الذهن أكثر بعض الأوقات. قال فلحجية ما يعني كما يمكن ذاك قلنا كما يكون ذاك مرجعا، أما ياه المرجع الأول ياه المرجع الثاني هذا مو. فلحجية ما يفهمه من النص من خلال تحكيم مناسبات الحكم والموضوع وغيرها من القرائن اللي هي ماذا في أطار أساليب المحاورة العرفية قلنا، لأن قانون المحاورة العرفية يقول لك أكو شنو عندنا قرائن لازم شنو تحكمها في فهمك للنص، أكو من جملة القرائن مناسبات الحكم والموضوع إلى آخره. وأما أنه لا يا الوكيل قلنا ما يصير يتجاوز فوق، ما يصير يتعدى على يتعدى على يتجاوز دائرة الوكالة. قال لك بيع يوم الجمعة، يوم الجمعة بيع مو يوم الخميس. قال لك بيع الدار مو تروح تبيع شنو المزرعة مالته، وهكذا. قال لك بيع هالزيد ما تبيع هالعامر. لا يجوز التعدي. هو واضح ليش؟ لماذا؟ لأن التوكيل وإن جعلناه مخالفا للإذن والنيابة لكن بالنتيجة هو التوكيل إذن خاص. هذا الإذن الخاص فارق شنو قلنا يختلف عن الإذن المطلق مثلا، ولا هو لا يعدو كونه إذنا لما يعطيك وكالة يعني جاي يجوز لك أن تبيع، مو لو لا أذنت لك أن تبيع لكن في ضمن حدود إطار خاص. خب لما الإذن هو مقيد أنت تقدر تتجاوزه، وأنا ما أذن لك أن تبيع يوم الخميس وما أذن لك أن تبيع إلى عمر، ما أذن لك أن تبيع المزرعة، فواضح هذا حينئذ التعدي ما يمكن بعد فهم الوكالة معنى الوكالة وحقيقة الوكالة إعطاء هذا الحكم يصير واضح بعد. ها؟ يعني شنو الشك؟ ها يعني الشك أنه إذن مثلا وسيعة أو ضيقة قدر متيقن، لأن أنت ما تحرز أنه لا يحل التصرف في مال امرئ مثلا، خصوص إذا كان تصرف خارجي، إذا تصرف خارجي واضح أنه ما يجوز لك، بل إذا تصرف اعتباره حينئذ فيما لم تحرز يعني في غير القدر المتيقن يكون فضولي، إذا معاملة إذا كذا ما أدري سجل لك على أنه زوجني إلى زيد وعم واحد من أولاد زيد لو إلى خصوص هذا محمد من أولاد زيد سأل زوجتها إلى إحسان، هذا مو المتيقن بس ما أدري ساعة أنا يدور الأمر، هذا يقع فضولي طبيعي يقع فضولي إذا أجازه تصرف خارجي ما صار، أما إذا تصرف الخارجي مو فضولي لأن ما يقبل التصرف التكويني فضولي محرم يقع. ما أدري قالت أطي هذا الكتاب إلى زيد، ما أدري قال أطي الكتاب إلى واحد من أولاد أو إلى خصوص عم، ما أقدر أطي للإحسان لأنه ما محرز، لا يحل التصرف في مال امرئ إلا بطيب، ما أحرز هنا بطيب مشكوك، قد محمد سواء كان بخصوصه أو ضمن دائرة أولاد فلان يصدق لمحمد الطيب ماكو مشكلة، لأنه سواء كان الوسيع هو آذلك أو الضيق، أما إحسان لا، إذا آذلك فقط إعطاء لمحمد إذن ما أذل لك الإحسان، إذا أذل لك إلى إعطاء إلى أحد أولاد الحج فلان إي أذل لك، وبما أنه لا يحرز فلا يحرز طيب النفس، فيكون مشمول إعطاء للخارج النطاق مشمول إلى لا يحل، مو إلى يحل، إلى لا يحل لا إلى يحل، واضح شنو بعد. قال وأما أنه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له فلأن الوكالة ترجع في روحها إلى الإذن فلا بد من الاقتصار على حدودها، وإذا لم يتعد لم يفرط وتلفت مو أتلف، أتلف هذا من أتلف مال غيره فهو له، هذا فارض أنت شنو تعدي هذا أتلف، لا إذا تلف جاءت القطة وأكلت الكباب قال لي ودي الكباب إلى بيت الجيران أنا هم بالطريق طفر القط أكله، هذا ملحق بالتلف السماوي مو بالإتلاف، طبيعي أنا محافظ عليه إيه؟ حينئذ باعتبار كوني أمين وما متعدي ومفرط، ما دام ما متعدي ومفرط فأنا أمين مو خائن، بالتعدي أصير خائن بالتفريط أصير خائن، أكون مشمول لماذا قاعدة على الاعتماء، أما إذا كانت يدي يد أمينة ما متعدي وما مفرط أنا خارج عن على اليد ما أخذت حتى لأن اليد الأمانية خارجة، وأما عدم وبالضمن إذا فرد واحد قال أنا تعديت الساعة شيخنا قال لي أنت شنو بيع إلى بيع بيع إلى زيد أنا بعت إلى عمرو، بيع إلى زيد أنا أو قال لي على أنه شنو شنو شنو بيع المزرعة بيع الدار، قلنا بعت المزرعة وكالتي على الدار بعده باقية لو لا لو بالتعدي مالتي ذاك هم طار ذاك شنو إذن يقول إذن باقي بعد ذاك ما سحب الوكالة، الوكالة هي مو بالتعدي تبطل بسحبها أي بإلغائها بفسخها بي بي بي لن ما شئت فعل. قال وأما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد ولم يفرط فلأنه أمين وهو لا يضمن، الأمين لا يضمن إلا إذا خرج عن الأمانة، هذا استثناء منقطع بعد يصير إلا بذاك يعني بالتعدي والتفريط، هو إذا تعدى وتفريط يخرج عن كونه أمين. وأما أنه لا تبطل الوكالة بالتعدي والتفريط فلأن جعلها من الموكل، الوكالة لما تجعلك وكيل ما قيد وقال أنت وكيل إذا لم تتعدى، مقتضى الإطلاق أنه حتى لو اشترط هذا ما بيكون العقد وكالة صحيح لأن علق كان صار وكالة معلقة فما صح. ليش؟ ليش لا؟ لا لا من الآن وكيل، وين معلقة؟ لا لا ما علقت أنا، مو إذا خنت تصير وكيل. زوجة واحد وجاب أجلي. يعني شلون مثلاً؟ يعني قال أنت وكيلي ما لم تتعدى. إيه. هاي مو علقة الوكالة. لا. لا مرجعه إلى أنه أنت وكيلي وإذا تعديت فلا وكالة، هي هيك مرجعه. وأما أنه لا تبطل الوكالة بالتعدي والتفريط فلأن جعلها من الموكل لم يكن محددا بما إذا لم يحصل ذلك. مشروطة بعدم التعدي، ها؟ مشروطة بعدم التعدي، يعني كأنه يقول له أنت وكيلي ولكن إذا تعديت ماكو بعد وكالة، أي ماكو مع مشروع أي. وأما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في خب إذا وكيل وموكل، الموكل بعد ما باع الوكيل الدار الموكل قال له أنت تعديت وفرط أو فرط، أنا كنت قايل لك بيع مو الشيخ فلان، الشيخ فلان مو الشيخ محمد، الشيخ حسان، هو يقول لا أنت قلت لي الشيخ حسان. فهو الوكيل الموكل يدعي التعدي، الوكيل يدعي عدم التعدي، الأصل بجانب من؟ ليش؟ لأن الأصل شنو؟ عدم الخيانة، عدم التعدي. لأن أقول لك هذا من العدم، ها لأنه قبل أن يقول بعته الوكيل كان تعدي لو عدم تعدي ثابت، سامحني بالتعبير والعدم ما له وجود بس أريد نفهم المطلب، ها عدم ال ها أي استصحابته، والأصل شنو؟ مو أصل عقلائي، مو إن شاء الله ما مت هذا، مو أنه العقلاء يقولون هذا ما يتعدى، لا رضي نقول قبل ما يقول بعتوا الوكيل إيش كان أكو تعدي لو عدم تعدي كان عدم تعدي، ما ندري بقوله بعتوا لأن إذا شيخ أحسان قايل له مطي إجازة ما يصير تعدي، إذا الشيخ أحسان ما مطي إجازة الموكل شي يكون بيعة الشيخ أحسان تعدي، فما ندري عدم التعدي انقلب إلى تعدي، لا مختلفين هم بيناتهم، فنقول إن شاء الله المتيقن بعده باقي وهو عدم التعدي، هذا المقصود. نقدر نستفيد من الأصل أنه على المدعي بينه، ها؟ نقدر نستفيد من أنه على المدعي بينه. أصل شنو نقدر؟ متعين. وهي نقدر يعني نقدر. القدرة متى؟ يعني جانب الإثبات وجانب ال... لا متعين هذا، مو أنه نقدر. لأن عندما نقول القول قول الوكيل لأصالة عدم التعدي، لأصالة عدم التعدي، هذا معناه أنه منكر، والمنكر إنما يقبل قوله بيمينه إذا لم يكن للمدعي وإلا مرتبة المدعي متقدمة. أصلا إذا المدعي عنده بينة ما نجي نقول له يا حج منكر أنت شو تعرف له، لا ما توصل النوبة إليه. أصلا دائما أنت وين ما تشوف القول قول فلان يعني إذا لم يكن للطرف المقابل شنو بينة، القول قول فلان يعني هو منكر، وإذا قال القول قول فلان يعني مع يمينه، ذني لازم تحفظهم، ذني منتهين من هذا، إلا ما خرج بالنادر، إذا أكفر نادر يخرج خلاف هذا. إقرار يعني ما يبين، إقرار ما يريد بعد بينه. جاي بين شخصين عادي. أيه. مرة خستك. مرة خستك إذا جاب بعد 2 شهود شنو؟ أي شنو؟ دعوة عند القاضي. خو يصيح لك القاضي، خو مو يصدر من دون وجودك. خو يشوفك على أنه أنت بركة تقول إيه صدق أنا بقيت لك إنه هذا كان سامح لي مطيني إجازة أنا أخذه مو سرقة هذه. خو يسمع كلامك خو ذولاك يدعون الشهود أن وجدنا فلانا شنو أخذ هذا من الحرث. أما أنه مجاز لو مو مجاز هذا لازم نسمع من عندك، إذا أنت تدعي أنه أنا مجاز وتقدر تقيم ذلك أو كذا أو أو أو أو والحدود هم ما تدرع بالشبهات مثلا. إيه يعني إذا عنده بين لا يعني لا يصل إلى حد. أقول خلص الآن صارت 20 جلسة بالدادقاه بالمحكمة زين، انتهينا الى ان القاضي يجي يصدر يلا اسمعنا من عندك الكلام اسمعنا من ذاك الكلام، عندك شهود ايها المدعي لولا، اذا عنده شهود بعد ما نقول له هذا شنو احلف خلاص. لا لا لا لا لا لا هذا اول، اذا عنده بينه يؤخذ بها، اذا ما عنده تحلف انت لولا، اذا حلف يقضى لصالحه، اذا لم يحلف يسمونه نكله، مرة ينكل ما يحلف ومرة يرد اليمين يقول هو خلي يحلف، فإذا ردها وحلف يقضى للمدعي، وإذا لا نكل أكو كلام أن القاضي يحلف بمجرد النكول أو لا مثلا يرجع، هذا سفر بحث آخر. قال وأما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف بإيه، والمقصود على أنه بمجرد أن تأتي بشاهدين ذاك أصلا ما نجيب الروح ندز الجلاوزة يقطعون إيده هو جو اللحاف، لا فقط هذا لا مرفوض هذا. وأما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط فلموافقة قوله الأصل، وبينا شنو الأصل، فيحتاج المدعي لخلاف ذلك، من يدعي خلاف ذلك المدعي لخلاف ذلك يحتاج المدعي لخلاف ذلك يحتاج في إثبات دعواه إلى البينة، فإذا لم تكن بينة قدم قول من وافق قوله الأصل مع اليمين، يعني قدم قول المدعى عليه أو قول المنكر ساحب. يا اخو اصالف عدم هذا، فاحنا ما نقول عدم التعدي، احنا ما جبنا فرسي، مو هذا لا مو هذا هو اصلا كون امين وحده هو هذا كافي، لو لا لاجل وجود الاصل نقول هذا منكر، مو تحديد المنكر المدعى عليه تمييز عن المدعي شنو، هذا لازم نرجع في باب القضاء نشوف ياهو شلون نميز المدعي، حتى نقول له وظيفة، لأنه النبي صلى الله عليه وآله قال إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، وبعدين جت رواية أخرى مثلا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه، ولازم نميز المدعي منه المدعى عليه منه، حتى نقول هذا وظيفة البينة ذاك وظيفة هناك بعد يبحث المدعى عليه المنكر من كان أصل بجانبه أو من كان الظاهر بجانبه أو من شنو إذا إذا إذا إذا إذا شنو إذا كذا قبل نسيت التعبير الفني مالته. أن ترك أحسنت. أن ترك أن ترك ترك أن ترك ترك المدعي إذا ترك قال ما أريد في الله يلا ما عندي ترك. أما المنكر يقول يلا خل الروح شنو الروح المدعي ليك شنو الروح أن ترك لا يترك. واضح لو لا ها أي أي أن ترك ترك وأن أي. كتاب المضاربة المضارب ها عبارة الشهيد الأول ياهي ها ها ها ها لا سحنا ما علينا هذه مدركة شنو هاي كلها لما تريد تقول المنكر بالمعيار الأول خشنو دليلك خشنو دليل على أن المنكر هو من وافق قوله الأصل كذلك إذا تريد تدعي أن المعيار هو الثاني قوله موافق للظاهر شنو الدليل على أنه هذا هو المعيار إيه؟ كتاب المضاربة حقيقة المضاربة شرائط المضاربة من أحكام المضاربة المضاربة من المعاملات التي شنو مهمة في الوسط المجتمع وسط الاجتماع مهمة المضاربة يعني إذا أمكن أن ماذا تطبق قضية المضاربة قد تنحل عندنا كثير من المشاكل لكن الكلام كل الكلام في أنه هذا اللي يقولون أنا ضاربته هو صدق هاي مضاربة لو مو مضاربة واحد واثنين يقول مضاربة مضاربة سلمنا شرعية لو مو شرعية يعني صحيحة لو مو صحيحة إلى آخره أريد نشوف السافر مختصر مفيد عن المضاربة مو كل أحكامها لأنه ما تخلص أحكامها فنأتي ابتداء إلى حقيقة المضاربة الحقيقة المضاربة تشوف صاحب الجواهر قدس الله نفسه والسيد صاحب العروة لعله فسرها بفرد تفسير غيره فسرها بتفسير آخر هنا اللي ذكر معاملة عقد المضاربة معاملة وعقد يحصل بين طرفين واحد من عندهم مالك لأموال بس يحتاج أن شنو شخص شنو يشتغل بهذه الأموال يريد يوظف أمواله من خلال شخص أمين فواحد مالك وواحد عامل ويتفقون بنسبة مئوية على تقسيم الربح فإذا هذه الأموال من واحد مو من اثنين هذه الأموال ما تنتقل إلى ملك العامل مو قرض حتى وإلا راح يصير هذا شنو قرض جر نفعا فهو ربا حرام ثلاثة نسبة مئوية مو أنه محدد المقدار محدد هذه إلك أعطيك 20 مليون بالشهر تعطيني 500,000 مثلا هذا ما يصير إلا بطريق آخر مصالحة تصير بعديا على النسبة المئوية هذا دعه فيما بعد لعله يتبين المهم أكو أمور دخيلة في تحقق موضوع المضاربة لا بد أن نحافظ عليها حتى نحقق المضاربة بعد ذلك نثبت أنها هذه حكمها هي الصحة وشرعية تكون قال هذا مضاربة إذن طرفان تحتاج إلى طرفين مالك وعامل ضاربتك أنت تقول قبلت السيد اليزدي تبع لصاحب الجواهر إذا ما مشتبه لا فسرها صاحب الجواهر كذلك أو لا سرمو فسرها بما يرجع إلى شنو إعطاء مال حتى يتاجر لا مو عملية عقد لازم يكون استذني كأنه فسرها عفوا بيدفع الإنسان إعطائه هذا الإعطاء هو نتيجة العقد، مو أنه هو المضاربة، نتيجة المضاربة. المضاربة هي العقد، إذا تم العقد راح يترتب على العقد شنو؟ قاموا يقعدون واحد يباع الآخر، ولازم يطيل أموال حتى يروح يتاجر، فهذا أثر يترتب على قال حقيقة المضاربة، المضاربة معاملة بين طرفين، سهذان الطرفان لابد أن يكونا بالغين، يمكن أن يكونا غير بالغين، هذا يأتي خصوصيات المتعاقدين. دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر مع اقتسام الربح. لكن قلت تحت ضوابط بنسبة مئوية، اقتسام الربح مو معين. وهي مشروعة جزما، والمستند في ذلك. أما تحديد الموضوع بعدين نجي للحكم، أما تحديد الموضوع، أما أن معنى المضاربة ما ذكر فهو من المسلمات التي لا خلاف فيها، بعد الالتفات إلى أنها ليست من الأمور شنو تأسيسية، مو من المعاملات التأسيسية، هي إمضائية كانت موجودة قبل الشريعة. المضاربة مو خديجة سلام الله عليها وبعدها أوضح هذه. أما أن معنى المضاربة مو كانت مضاربة لو لا ما أدري، مضاربة لو أجير إجارة مضاربة ونسبة، حتى يصير هو لما نسوي نسبة راح ذاك يتحفز العامل حتى شنو حينئذ يكون إيه مندفع إلى الإخلاص في عمله. أجل عرفها جمع كصاحب الجواهر والعروة الوثقى، وصاحب العروة الوثقى بدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما. والأولى ما ذكرنا، ذاك ما ذكرناه أنها اسم للمعاملة، حقيقة المضاربة هي نفس المعاملة والعقد للدفع الخارجي. ليش؟ لأنها معاملة وتعاقد بين طرفين، مالك وعامل، يتضمن دفع المال من أحدهما، وليست المضاربة هي نفس وليست دفع المال نفسه الذي هو فعل خارجي. طبيعي هو العقد هم فعل خارجي، بس احنا مو نريد نقول ايه يعني، مو اعتبار النفساني وأبقية انا مو اعتبار نفساني، لابد ان يبرز ابرازه، اما ان يكون ماذا بالالفاظ، اما ان يكون بالكتابة، اما ان يكون بفعل، اما. وفرقها شنو فرقها عن القرض؟ هو واضح، في القرض الاخذ شي يكون لا الاخذ يكون مالكا، بينما في المضاربه الاخذ شي يكون عاملا امينا على المال، والا المالك يبقى هو الدافع. وفرقها في القرض الآخذ مالك لكنه يضمن مثل اللي أخذ أو قيمته، إذا كان مثليا تشتغل ذمته بالمثل، إذا كان إذا أخذ سكة تشتغل قرض تشتغل ذمته بالسكة، وإذا أخذ قيمي اقترض مثلا هذا وقلنا قيمي تشتغل ذمته بالقيمة، هسه قيمة يوم التلف، قيمة يوم هذا، قيمة يوم الأخذ الضمان، هذا بحث آخر، هسه احنا مو يمنا بدله. وفرقها عن القرض أن المال في القرض في على فرض القرض ينتقل جميعه إلمن إلى الطرف الثاني، وبتبعه ايش يكون الأرباح كلها إله. هذا بس احنا مو يما سأل عن من ذكره مقابل ضمانه لما يساويه، بخلافه على فرض المضاربة فإن المال يبقى على ملك مالكه والأرباح حسب النسبة المئوية. ويعمل العامل فيه مقابل قسم من الربح. هذا فرقها عن القرض اتضح. فرقها عن الإجارة، قال وفرقها عن الإجارة، يعني مو هذا أطيل فلوس بعنوان مضاء، مو بعنوان أنه هذا الشخص مضاء رب، بعنوان أجير أدزه للدولة أخرى أو المدينة أخرى، يروح يشتري ويجيب ويبيع لي بعنوان أجير مو بعنوان مضاربة. أريد نشوف فرق المضاربة عن الإجارة. أعيد له لا، هذا العامل مرة مضارب مرة أجير. قال وفرقها عن الإجارة أن الأرباح في الإجارة، الأرباح كلها إلمن، يعني تشترك المضاربة مع الإجارة، تشترك في نقطة وتفترق في أخرى، تشترك في أنه المال في كل من الإجارة والمضاربة باقي على ملك من؟ المالك. تختلف وتفترق في المضاربة، في المضاربة حصة من الكذا المئوية اللي متفقين عليها من أول، تطلع تطب بكيس من؟ كيس المضارب العامل، بينما بالإجارة كل الأرباح بكيس من تدخل، بس عليه أن يدفع أجر، مو أنه جزء من الأرباح للأجير، بينما في المضاربة جزء من الأرباح قلنا. قال وفرقها عن الإجارة أن الأرباح على فرض الإجارة تكون بأجمعها للمالك، لكن العامل إلى أجرة وللعامل الأجرة، بخلافه في المضاربة لا، من أول يستقطع قسم من الأصل، مو يستقطع مستقطع، فإن الأرباح من البداية تكون بين الطرفين حسب الاتفاق. وأما مشروعيتها، طب انتهينا من تحديد موضوع المضاربة مشروعة أو لا، قلنا من البديهيات فلا، فمما لا كلام فيها شوية أريدا بعض هذا، قلنا إذا قضية لا تقول لي سموها هي قضية خديجة سلام الله عليها، حتى لو كانت مضاربة وما تكون دليل واضح قبل الشريعة، حتى شنو؟ بعد انتقال الرسول الرساله، ايمان مالك اذا قال لك مال لك هسه انت شو تقول له؟ الى السنه الثالثه للهجره كانت تتاجر باموالها واموال المسلمين. اجي متاكد؟ مو هي ثلاثه الهجره متوفاين، شلون سبت على مين؟ لا عفوا عفوا، بعد هذا بعد بعثين اي الحاصل اذا امكنت جيد، إذا أمكنك جيد. هذا ترى إحنا مفيقتنا يعني مرة لسا هذا منتين منها، أي أصلا تقول حتى لو كان قبل الكذا إذا فرشي النبي من أول، إذا كل أي لا ندخل في هذا، لا ندخل مو صحيح. خب مشروعيتها قلنا من البديهيات، مضافا إلى ذلك يمكن الاستناد في إثبات مشروعيتها إلى بعض الروايات، من جملتها صحيحة محمد بن مسلم حيث رويت ماذا بطريقين، نذكر الطريقين. الطريق الأول الذي ذكر وهي شنو؟ الباب واحد من كتاب المضاربة، حديث رقم واحد. خب قال وأما مشروعيتها وتدل على ذلك نصوص كثيرة كصحيحة محمد بن مسلم، محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، محمد بن يحيى شيخ الكلين، محمد بن المحترم، محمد بن الحسين، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب هم محترم، عن علي بن الحكم الأنباري هذا هم ماشي، عن العلاء، العلاء بن رزين، العلاء القلاء هم ماشي، عن محمد بن مسلم هو بعد ممن بني عليه أفرض شنو أمر الروايات، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، يعطى المناسب لعله، يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به، فخرج خالف. هذه شو يستفاد منها كما ذكر يذكر هنا من المسلمات منتهين أصل جاي يسأل عن شيء آخر مو جاي يسأل عن شرعية قال عليه السلام يضمن المال والربح بينهما الربح يبقى بيناتهم وغيرها لا ترجع تشوف أكو روايات أخرى هذه الرواية بهذا الطريق معتبرة بطريق آخر أيضا رواها الشيخ مو الكليني ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد وطريق الشيخ إلى الحسين إلى كتاب الحسين بن سعيد تقدم في معتبر إذا ما مشتبه يعني ما مشتبه تقدمه هذا هم فوق الاحتياط أقول إذا ما مش عن صفوان ما شاء الله عن العلاء مثله عن العلاء مثله يعني شنو يعني عن العلاء عن إيه محمد بن يعني مو العلاء خيجي وإلا هذا راح يصير شنو ما ندرس العلاء يروح عن الإمام الباقر أو وإن كان هذا ما بيفرد اسمه لأن اثنيناتهم محترمين لكنه مو هذا هو المقصود على كل حال هذا الطريق الثاني أيضا معتبر لذا قال وهي صحيحة بكلا طريقيها فراجع ويظهر منها أن صحة الرواية أن صحة المضاربة في الجملة مو أنه لا بال جملة خب مو كل مضاربة يعني حتى المضاربة مع المجنونة ما نستفيد من أداه صحيحة لا أصل المشروع أي أحسنت أمر مفروغ منه وأن السؤال وقع عن بعض خصوصياتها مو عن المشروعية هكذا يفهم من الرواية لمن يقرأها سؤال حس أنا أقدر أتمسك الآن الحمد لله ما عيش قلت أزمة ليش لأنه عندي هذه الرواية وغيرها أقدر أثبت بيها مشروعية المضاربة هذا ما عيش أنا أزمة من هذه الناحية لكن إذا فرد واحد قال أنا أريد أن شنو دائما ما كذولي يأخذ خيرة بيمن بالقرآن أريد من القرآن تجيب لي فرد دليل قرآني هاي شايف ذول أكو بعضهم يصور على أنه بس القرآن هو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شنو مغالطة مغالطة على كل حال يمكن أن نتمسك بعموم إطلاق أوفوا بالعقود لإثبات صحة المضاربة ولا المضاربة يمكن ها عقد عقد احنا انتهينا قبل شوية قلنا المضاربة معاملة وخطأنا صاحب الجواهر السيد اليزدي فهي عقد لكن يبقى السؤال اوفوا بالعقود اقدر اتمسك بي او لا نقرأ اللي ذكروا بعدين نتمم قال وهل يمكن التمسك لإثباتها لإثبات صحتها خب أسألنا قبل ما هذا خل أبين أكو كأنه وقع خلاف بين الفقهاء في أن أوفو تفي لإثبات صحة المضاربة المزارعة ذني أكو طائفة مجموعة من العقود هذه أريد نشوف أنها يمكن إثبات شرعيتها وصحتها بآية أوفوا بالعقود أو لا هسه إذا أسألك أنا سؤال البيع عقد لو لا إذا أبيعك هذا الخاتم بلا ثمن وأنت تقول قبلته عقد أو لا قل لي هذا عقد لو إيقاع قل لي يلا لا يروح ذهنك لغير مكان عقد لو لا أنا سألت ما قلت لك صحيح لو مو صحيح ما قلت لك هذا قل لي عقد لو مو عقد عقد قب سؤال ثاني أقدر أقول أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود ما دام عقد أقدر أقول أن البيع بلا ثمن صحيح ممضى شرعي؟ لو لا شنو على القول العام؟ أنا أريد أقول أن هذا أقدر أتمسك، ما أدري البيع بلا ثمن مع أنه عقد هل هو صحيح أو لا؟ سأكتب بالرسالة العملية أكتب صحيح شرعي، وأدري البيع مع الثمن ولو كان قليلا هذا شرعي، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود يشمله والعباس. أما أنه بلا ثمن أرد أشوف هذا شنو، هذا البيع بلا ثمن، إجارة بلا أجرة، هذا هل يعد حينئذ ممضى ببركة أوفوا بالعقود؟ لو لا شن جاو شنو عقد هذا أنا وياك بعد سنة، حتى الطفل تقول له بابا شنو هذا البيع بلا عقد؟ لو لا يقول لك إيه ما دام إجابه قبول أكو عقد. أنت شيء آخر تريد تقول ولا عقد عقد؟ حتى إذا بلا ثمن عقد خب النتيجة، خب مو أنه مو عقد. ها؟ أدري هو العقد لازم يطلع من جيبك فرشي الهبة شلون غير المعوضة الهبة العادية، خب بس أنا أعطيك أنت ما يطلع من عندك شنو الهبة شنو إيقاع لعقد، وما يشترط في القبول أن شنو لا أنت هذا بالنتيجة جاي تصححها، احنا شو اصلا يشرع لو لا انت سميه هبه، روح سميه هبه شرعي لو لا، بس انا بعنوان البيع جاي اجري ناذر انا ابيع والان اريد ان افي بنذري بهذا الشكل، هذا صحيح لو لا؟ ليش عملك يا ايه هاي تقول يا ايه سأت أكثر أقصى ما هناك شو تقول؟ تقول هذا ليس بيعا، لكن بيع عقد ليس بيعا، لأنه البيع قال الفيومي قال مبادلة مال، وهذا مو مخو يابا مو بيع، ما أردت مسك بأحل الله البيع، أردت مسك بأوفوا بالعقود. يلا يصير لو لا؟ هنا اختلف الفقهاء في المضاربة المزارعة، ما جابوا اسم هذا يعني ما شفت أنا، بس أرد أقول أن أنا أرد أقرب الفكرة أجيب لك ذاك لأنه استيعاب أوضح. ها هنا أنا بعضهم قال ما تقدر أن تتمسك بأوفو، يا بليش؟ قال لأنه أوفو ناظرة إلى العقود العقلائية اللي مثلا شنو قال لي يجري فيها العقلاء يتبعها العقلاء ماضي يعني ماشي عند العقلاء زين، مو العقد اللي مو عقلائي البيع بلا ثمن مو عقلائي، فما يكون منضى بأوفو بالعقود. هنا في موردنا هم نريد نطبق هذه الفكرة براسها وين في المضاربة، نقول هنا لما جاي الضارب العامل إيش جاي تطي؟ شتملكه؟ قول حصة من الربح، هو تثبت لك أكون ربح ما الله حصة من عند السيد، جاي تملك المعدوم ما له وجود الآن، هاي مو عقلائية، العقلاء ما يجون يملكون المع فمت، بس هي هاي مو حلوة لعله سعيفة، لأنه هاي تجاي تقول العقلاء قبل كانوا موجود. على كل حال السعيف هذا جواب عيفة، قل له هي مو تأسيسية إمضائية، مو شلون العقلاء ما يقدمون السعيف هذا، هاي جنب عيفة. فمن هذه الزاوية يقول أوفو ما تكون ممضية لمثل هذه العقود، هي المضاربة المزارعة ذن الموارد ذني مقابلة للإمضاء بواسطة هذا، فنحتاج في إمضائها علما دليل خاص يجينا يقول لي المضائل هاي الرواية نقبلها احنا الرواية وغيرها، لكنه اوفوا لتجيب لي اياها، اوفوا لتجيب، لانه اوفوا ناظرة الى العقود اللي تكون عقلائية درج عليها العقلاء وهذه ليست منها فما يمكن امضاء. في مقابل ذلك البعض شنو راد يتمسك بيها كيف إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.